مستمر. نعم، ماذا فعلت بواجبك؟ سراج كلم الشيخ. اقرا قصتك او قصتك في الجبل يرى ضماحل. ايه يرى ضماحل. الضمائر المنفصلة عددها 12. طيب، ستة. نعم، أربعة. أحسنت. طيب، هذه الضمائر. ناخذ درسنا اليوم بالأمس توقفنا عند منصوبات الأفعال في الآية العاشرة. ليحزن الفاعل هو الشيطان، فإن منصوب ليحزن الذين، من يعترض؟ لا ينطرد. ها، الكل موافق، الحمد لله. إذن ليحزن الشيطان الذين آمنوا. آمنوا أين منصوبها؟ آمنوا أين منصوبها؟ لازم. وليس أين منصوبها؟ أين منصوب ليس؟ هاي خلفان. أين منصوب ليس؟ أين منصوب واحد والبقية؟ إذا تعد ارفع يدك. وليس أين منصوبها؟ ما وجد؟ لماذا لم تقولوا شيئا؟ شيئا هنا مفعول به لتقوله ولا لا؟ أو شيئا هذه الكلمة التي أمامكم. طيب، إذا شيئا ليست منصوبة لي ليس، فأين منصوب ليس؟ وليس بضارهم شيئا، بضارهم هنا الباء، الباء حرف جر زائد يفيد تأكيد المعنى، فاحذفه. ماذا تقول؟ ليس الشيطان ضار لهم. واضح؟ إذا ضار مجرور لفظا مرفوع محلا على أن منصوب محلا على أنه خبر ليس. طيب، فليتوكل. أين منصوبها؟ لازم، على الله. طيب، نأخذ الآية التي بعدها. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. كم فعلا في هذه الآية؟ عشرة، 12 11 11 10 12 بالمكرر لا بأس. 12 عجبا. نعش. طيب إذا كلكم تقولون عشرة فوق العشرة. طيب تأكدوا من العدد الزائد، يقولون 12، تأكدوا تأكدوا من 12. دعه دعه يفهم ما أريد، أغلق الباب. نعم 12 12 12 12. كم ولد؟ كمل ابعد. ها عمر كم؟ 12. خالد 10. جارو نبحث عن 12. نحن خلاص 12 وجدتها 12 دولة 12 بالمكرر. طيب طبعا طريقة الحوار وأن الطالب يكتشف هذه تزيدك مهارة، هذا الذي نريد. طيب آمن قيل تفسح افسح يفسح قيل انشد انشد يرفع آمنوا قوتوا تعملون. كم؟ ماذا بقي يا خالد؟ انشدوا سنتين كلهن تركتن. جارك ماذا بقي؟ قيل سنتين. طيب الحمد لله آمنوا سبق الحديث عنها ومرفوعها الواو ولا لا؟ قيل ماضي مضارع أمر، قيل ماضي مضارع أمر، ماضي مبني على الفتح الضم السكون مقدر، فتح ضم سكون مقدر مبني على الفتح الظاهر على خالد، وهو حرف اللام. إذا قيل لك تفسحوا ماضي مضارع أمر، تفسحوا. إذا قيل لكم تفسحوا، أمدى كان تفسحوا نفذ، تفسحوا يا أحمد. إذن ماذا نقول؟ وفعل أمر، أليس كذلك؟ والسياق يحكم يا سؤال إخوانك تفسحوا. ماذا تقول؟ ماضي ولا مضارع الأمر؟ ماضي. تفسحوا. إذن تلاحظ أن كلمة تفسحوا قد تكون ماضي وقد تكون أمر. تفسحوا الآن أوجه لكم الأمر، أخبر سراجا وقول إخوانك تفسحوا.